ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كويس والله اللي سوى نفسه بيهم قال لن تنفعوني ولا ننفعكم، ده كان فيه تعالي كبير قوي، ده تعالى على آدم. إنما هنا المسألة إيه؟ سوى يعني أنا لن ينفعكم ولنتم إيه؟ ولنتم نفعني. طيب ما أنا بمصرخكم، المصرخ من مادة الصراخ، من صرخ، وصرخ رفع صوته، ورفع الصوت له مأرب، هذا المأرب أن يسمع غيره، ولا يريد هو حين يصرخ أن يسمع غيره إلا إن كان طالب منه معونه. بالله لو واحد ماشي كده وبعدين راحت رجله عطرانه في كنز، يصرخ كده ويجيب الناس ولا يتلفت يشوف حد شايفه ولا انما لا اجيب لا سبع لا مش عارف تعبان يعمل ايه، اصرخ قوي هنا يرفع صوته. يبقى اذا الصراخ ايه؟ ارتفاع صوت، وارتفاع صوت لا يتاتى الا بخوف من مفزع. فانت ترفع صوتك بالصراخ علشان ايه؟ عشان ايه؟ ما حدش يرفع دفه في الصراخ لامر خير يراه. واحد دخل عليك بهديه كده بتقول يا اهله تعالوا شوفوا، انما واحد جاي يضربك ولا واحد جاي يحرق البيت ولا بتاع تصرخ. طيب تبقى صرخ الرجل يعني رفع صوته رفعا يطلب به الاغاثه. طيب ادي صرخه، لكن اللي وياه مش من صرخه، مصرخ يبقى دل على ان الفعل اصرخه، يبقى في فرق بين الفعلين صرخة ودي ايه؟ لان لو كان الفعل من صرخة ما انا بصارخ او ما انتم بمصروخين، انما ما انا بمصرخكم دل على ان الفعل مش صرخة، الفعل ايه؟ اصرخة. الفعل حين ينتقل من صرخة الى اصرخة له معنى في اللغة يسموها دخلت عليه همزة الايه؟ الازاله. همزه الايه؟ احنا مثلا نسمي كتب القاموس اللي فيها الالفاظ اللغويه اسمها ايه؟ معاجم. طب معاجم جمع ايه؟ معجم. الله، طب معجم يعني ايه؟ يعني الذي يدلك على معنى اللفظ ليزيل ابهامه. يبقى اعجم الكتاب يعني ازال عجمته، يبقى المعجم جاي يعمل ايه؟ يزيل الابهام. يبقى همزة اسمها همزة الايه؟ همزة الإزالة. زي فلان عتب على فلان وفلان اعتب فلان، ايه الفرق بين الاثنين؟ عتب يعني قال له لامه، الثاني اعتبه يعني ازال ما به العتب. قال له طيب يا شيخ ده والله انت بتعتب عليها في الفصل الفلاني دي، اصلا كنت كذا اصلا كنت كذا. يبقى عتب لامه واعتبه أزال عتبة. ولذلك في الدعاء النبي لك العتبة حتى ترضى. يعني إيه لك العتبة حتى ترضى؟ يعني إن كنت يا رب تحتب علي أنا أحب أزيل ما في نفسك من عتابي، لك العتبة يعني أزيل العتبة بتاعتك. أنا عملت إيه مثلا؟ لك العتبة حتى إيه؟ يجي واحد يعتب عليك تقول له طب معلش يا سيدي حق علي وأنا بدي أزيل إيه عتابك؟ ده ظرفي كان كيت وكيت وكيت. وفلان عتب وغيره إيه؟ اعتب يعني ازال ايه؟ ازال عتب. مره تاتي الازاله للفعل بالهمزه، ومره تاتي الازاله للفعل بالتضعيف. انت مثلا تقول قشرت اللوز مثلا، يعني ايه؟ ازلت قشره. يبقى قشرت يعني ازلت الايه؟ القشر. يبقى مره همزه الازاله ومره تضعيف الازاله. تيجي مثلا تقول ايه؟ فلان مرض فلان. مرضوا يعني ايه؟ ومنه الممرض والممرضه. مرضوا يعني ايه؟ بيعمل له العمليات اللي تزيل ايه؟ الطبيب مرض فلان، انما الداء امرض فلان. شوف بالعكس بقى، مرض وايه؟ امرض دخل عليه المرض، ومرض ازال مين؟ تبقى فيه ازاله الهمزه تزيل او التضعيف ايه؟